الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كلامه عن الحائل ذات الأقراء، قال: عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثالثة الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة. عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة. تقدم معنا ما يتعلق بأن القرء هو الحيض والخلاف في هذه المسألة، ولهذا قرر عدة الحرة فقال: إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة. والدليل على هذا الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقول حرة أو مبعضة لأن الحيض لا يتجزأ، الحيض لا يتجزأ، ولذلك الحرة والمبعضة كلاهما 3 قروء. وقوله إن كانت حرة 3 قروء، الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، يشمل 3 مفارقات. المفارقة الأولى الرجعية، المطلقة طلاقا رجعيا، هذه عدتها 3 قروء بالإجماع. المفارقة الثانية بخلع، وهذه أيضا عند الحنابلة عدتها 3 قروء. واستدلوا بأن ابن عمر صح عنه أن المختلعة تعتد ب3 حيض. القول الثاني في هذه المسألة أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وهذا صح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا بأن الزوجة المختلعة اعتدت، صح أنها اعتدت بحيضة واحدة. وأجابوا عن أثر ابن عمر أنه صح عنه رضي الله عنه أنه رجع إلى قول عثمان. وأجابوا عن استدلال المذهب بأنه أيضا روي عن علي بأن المروي عن علي ضعيف. بناء على هذا نستطيع أن نقول الصحابة يرون أنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة، لأنه روي عن عثمان وابن عمر رجع إلى قول عثمان، إذن صار الجميع يرى هذا الرأي. وأيضا قصة امرأة ثابت بن قيس قلنا أنها اعتدت بحيضة واحدة، فلا شك أنه يعني الراجح إن شاء الله هو أنها تعتد بحيضة واحدة. الصورة الأخيرة المفارقة البائن ب3 طلقات، فهذه ذهب الجماهير وحكي إجماعا أنها تعتد ب3 حيض لعموم الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يشمل الرجعية والبائن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله على تردد منه إلى أن عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة، وقال أنه الأقرب إن كان قيل به، فإن لم يقل به فيكون إجماع والحق ما أجمعت عليه الأمة. ومن بعده قال إنه علق القول على وجود الخلاف، ثم قالوا إن ابن اللبان خالف في هذه المسألة، ولذلك يصير هذا القول قولا لشيخ الإسلام رحمه الله. وما ذكروه صحيح، يعني أن الخلاف وجد من هذا الفقيه الذي هو ابن اللبان، والشيخ علق القول به على وجود الخلاف، ولكن الراجح بلا شك أنها تعتد 3 لأمور. الأول أن ابن اللبان هذا شافعي مصري توفي 402، وأنتم تعلمون أن آخر إمام من أئمة المذاهب الأربعة الذي هو الإمام أحمد توفي نحو 202 تقريبا، يعني بينه وبين آخر إمام من أئمة المذاهب نحو كم؟ 200 سنة. فمتأخر يعني، كما أن ابن اللبان هذا مشهور بالفرائض شهرة كبيرة، وإن كان فقيه، هو فقيه شافعي لا شك ويعتد بأقواله، لكنه متأخر جدا في يعني وفاته متأخرة. إذا كان الفقهاء كلهم إلى أن ولد ابن اللبان على أنها تعتد بثلاث حيض ثم خالف ابن اللبان، فلا عبرة بخلافه، لا شك أنه لا عبرة بخلافه ولا ينظر إليه بعد هذا الإجماع من الأئمة الأربعة والقروء والسلف والفقهاء في طبقات متتالية، هم وأصحابهم إلى أن جاء ابن اللبان، وأي قيمة لهذا يعني في نقض الإجماع. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أنه تعتد، أنها تعتد بثلاث حيض وتدخل في عموم الآية، والإجماع المحكي محفوظ وخلاف ابن اللبان لا يقدح فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله. نعم. وإلا قرآن، عفوا، وإلا قرآن، وإلا قرآن يعني إن كانت أمة فإنها تعتد بقرآن، وهذه المسألة الخلاف فيها كالخلاف تماما في مسألة المتوفى عنها حين قال المؤلف المتوفى عنها زوجها ثم قال وللأمة نصفها، فالخلاف المذكور هناك هو نفسه هنا. نعم. الرابعة. قال رحمه الله: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، يعني الصغيرة التي لم ينزل أو لم يأتي معها الحيض والتي أيست من الحيض، والدليل على هذا صريح القرآن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وهذا يعني نص صريح كما قلت لكم. سبحان الله، القرآن تولى بيان العدد بشكل مفصل ودقيق، ولا شك أن لهذا حكمة كبيرة جدا. إذن هذا محل إجماع، هذا محل إجماع لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه. طيب، ثم قال: فتعتد حرة ثلاثة أشهر كما هو نص الآية، وأمة شهرين. ذهب الحنابلة إلى أن الأمة تعتد بشهرين لما تقدم معنا أن الأمة دائما عدتها نصف عدة الحرة، وأيضا استدلوا على هذا بأنه روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنها تعتد بثلاث حيض، عفوا، بثلاث أشهر كالحرة، وأن هنا لا تنصيف، واستدلوا على هذا بأن الغرض من هذه العدة هو أن نتأكد أنها لم تحمل، والحمل لا يظهر ولا يستبين إلا بعد مرور كم؟ ثلاثة أشهر. قبل هذا قد لا يبين أنها حامل أو ليست بحامل، فإنها في أشهره الأولى أو في أسابيعه الأولى الحمل لا يبين ولا يظهر، ولهذا تستوي الأمة مع الحرة في العدة إذا كانت آيسة أو صغيرة إذا كانت عدة مفارقة. وأنتم تعلمون أنه اليوم بالإمكان المعرفة، إذا كانت المسألة مسألة نتأكد من خلو الرحم، اليوم ممكن أن نتأكد من خلو الرحم تماما، ولهذا نقول الراجح ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أنها تتنصف كما في المسائل السابقة جميعا. ثم قالوا: مبعضة بالحساب ويجبر الكسر، إذا كان بعضها حر وبعضها أمة، بعضها رقيق وبعضها حر، فإنها تحسب بالحساب، فإذا كانت نصفها حر فعليها نصف العدة، وإذا كان ربعها فربعها، وهكذا. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامسة من ارتفع. وأنتم تعرفون أن التبعيض أو الزيادة والنقص تكون من أي شهر؟ من الشهر الثالث. الشهر الأول والثاني متفق عليه، تأخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، إن كان ربعها حر أخذت ربع الشهر الثالث، نصفها نصف الشهر الثالث، إذن الكلام كله منصب على الشهر الثالث. الخامسة. قال: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني لا تعرف لماذا ارتفع حيضها، ما هو السبب في ارتفاع الحيض؟ فهذه تعتد عند الحنابلة وعند الإمام أحمد نص عليه سنة، 9 أشهر للحمل و3 للعدة. واستدل على هذا بأن أمير المؤمنين عمر قضى بهذا، بأن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قضى بهذا. وهذا القول مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام، وهو كما ترى قوي جدا. القول الثاني أنها تبقى في العدة حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، وهذا مذهب الشافعي في الجديد، وأخذ هو بالظاهر. قال ما دام أنها من ذوات الأقراء أو القروء ولا نعرف لماذا ارتفع الحيض، تبقى إما أن تيأس تبلغ سن الإياس أو تحيض. وهذا كما قال شيخ الإسلام قول ضعيف جدا، وهو عجيب يعني من الإمام الشافعي. قد تتوقف العادة بالنسبة لها في سن مبكر، فكيف تبقى إلى سن 50 وهي في عدة؟ نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله وتنقص الأمة شهرا. نعم، تنقص الأمة شهرا، لأن عدة الأمة شهران، لأن عدة الأمة شهران، فإذا أخذت 9 أشهر للحمل تأخذ بدل 3 أشهر شهرين، ولهذا نقصت عنها بشهر، وهذا واضح. قال رحمه الله وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران. نعم، عدة من بلغت ولم تحض كعدة الآيسة، عدة من بلغت ولم تحض كعدة الآيسة والصغيرة، لأن القاسم بينهما أنهم جميعا لم يحضن، الجميع لم يحض، فكل امرأة لم تحيض فإنها تعتد 3 أشهر، بخلاف الخامسة. الخامسة جاءها الحيض لكن ارتفع، لكن لا نقول كل امرأة لا تحيض فإنها تعتد عدة الآيسة، وإنما كل امرأة لم يأتها الحيض أصلا فإنها تعتد عدة الآيسة. نعم، ثم قال والمستحاضة الناسية. المستحاضة الناسية المقصود بها الناسية لزمن حيضها، فلا تدري هل هو في أول أو في وسط أو في آخر شهر. والمستحاضة المبتدئة، المبتدأة هي التي ابتدأ معها الدم أول مرة واستمر، ابتدأ معها الدم أول مرة واستمر، وهي المتحيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عدتها 3 أشهر. خلاصة البحث بالنسبة للمستحاضة أنها تنقسم إلى قسمين: المستحاضة التي لها حيض محكوم به إما بالتمييز أو بالعادة، فإنها تعامل معاملة اللائي يحضن إذا كان لها حيض محكوم به. القسم الثاني وهو الذي يتكلم عنه المؤلف إذا لم يكن لها حيض محكوم به، بأن لا يعرف حيضها وتكون لا تعرف وقت الحيض ولا تستطيع أن تحدد ولا تميز ولا تعرف وقته ولا لا تستطيع تحديد وقت الحيض، فإنها تبقى 3 أشهر. طيب، نعم. قال رحمه الله والأمة شهران. الأمة دائما على النصف، الأمة دائما على النصف، إذن المستحاضة تجلس 3 أشهر والأمة تجلس شهر ونصف. وقلنا أن المستحاضة تجلس 3 أشهر، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المستحاضة تحيض في كل شهر كم مرة؟ مرة واحدة، هو حكم عليها أنها تحيض مرة واحدة، فعرفنا أنها تجلس 3 أشهر من حكمه عليه السلام أنها تحيض في كل شهر مرة واحدة. نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. نعم، هذا القسم الثاني من النوع الخامس، وهي التي تعرف لماذا ارتفع. قد يكون ارتفع لمرض، وقد يكون ارتفع لرضاع، وقد يكون ارتفع لأمر ثالث، وإن كان الغالب أنه لا يخرج عن هذين الأمرين، لأن المرض كلمة عامة تشمل جميع أنواع العوائق عن خروج الحيض، أو يكون الرضاع. يقول فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. فعاملوها هنا كما عامل الشافعي من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. لماذا؟ قال والدليل على هذا أنه حبان بن منقذ رضي الله عنه طلق زوجته وهي ترضع، فتطاول الحيض، يعني لم يأتها بسبب الرضاع، حتى مرض وخشي الموت، فقيل له إنك إن مت ورثتك لأنها لم تخرج من العدة. فذهب رضي الله عنه وسأل عثمان، وكان بمحضر من الصحابة، فسأل عثمان علي وزيد وغيرهما، فالجميع اتفقوا على أنها تبقى إلى أن تنزل معها العادة أو تبلغ سن الإياس، لأنها تدخل في عموم الآية. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنها إن علمت أنه لا يعود فإنها تعامل معاملة الآيسة، وإلا تبقى 3 أشهر، وإلا تبقى سنة، وإلا تبقى سنة تعامل معاملة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. إذن القول الثاني، إما أن تعلم أنه لن يعود فإنها تعامل معاملة الإيش؟ الآيسة، وإلا فإنها تجلس كم؟ سنة، وإلا فإنها تجلس سنة. فنستطيع أن نلخص حكم من ارتفع حيضها بأنها إيش؟ تجلس سنة، إلا لا، يعني إذا أردنا نلخص السبب، إلا تجلس سنة دائما إلا إذا علمت أنه لن يعود، فهي فحكمها حكم الإيش؟ الآيسة، لأنها آيسة، لأنها آيسة. فصار من ارتفع حيضها هذا حكمها بهذا التفصيل، والخلاصة أنه دائما تجلس سنة. طيب أيوة. طبعا هذه المسألة تحتاج نوع، يعني هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام قوي ووجيه، لكن نحتاج يعني شيء من التأمل للجواب على فتوى إيش؟ عثمان، للجواب عن فتوى عثمان رضي الله عنه ومن معه علي وزيد. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. نعم، يقول السادس امرأة المفقود. المفقود هو من انقطع خبره فلا يعلم هل هو من الأموات أو من الأحياء، فإن انقطع خبره وهو يعلم أنه من الأحياء فليس بمفقود، أو وهو يعلم أنه من الأموات فليس بمفقود أيضا. يقول: تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. الذي تقدم في ميراثه أنها تجلس 4 سنين إذا كان ظاهر غيبته الهلاك، أو 90 سنة إذا كان ظاهر غيبته إيش؟ السلامة، إذا كان ظاهر غيبته السلامة. هذا قولهم في الميراث، واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه، مع أن عمر لم يفصل هذا التفصيل، وإنما قال تتربص كم؟ 4 سنين مطلقا، ولم يذكر 90 سنة، لكن هم قالوا إن كان ظاهر حاله السلامة يجب أن تبقى وتنتظر لمدة 90 سنة. القول الثاني أنه يرجع في معرفة هذه المدة وتقديرها إلى رأي الحاكم بحسب اختلاف الأحوال وبحسب اختلاف أسباب الغياب وتعرضه للهلاك إلى آخره. فالإنسان مثلا إذا فقد في حريق أو فقد في حرب فإنه ليس كمن سافر ولم يعلم خبره، لا سيما في القديم. القول الثالث أنها تتربص 4 سنوات مطلقا، أنها تتربص 4 سنوات مطلقا، وهذا القول الحقيقة فيه قوة، لأن أثر عمر لم يفرق بين صورة وأخرى. ربما يحتاج خفض يا محمود. أي يمكن قصر من نعم. إذن في المسألة 3 أقوال، كأن الإنسان يميل إلى مسألة أثر عمر، كأنه يميل إلى أثر عمر، إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا يعني غلب على الظن بما يقرب من اليقين أنه مات، أنه مات، حينئذ يعني يعامل معاملة الأموات، ويكون الحكم هنا بظاهر حاله وبغلبة الظن مع اجتهاد الحاكم. أما إذا لم يصل الأمر إلى ما يشبه اليقين أنه مات، فالأصل أن ننتظر في كل الصور 4 سنوات، لأننا ننظر لحال المرأة ولحال الرجل. نعم. ثم قال ثم تعتد للوفاة، لأنه بعد مرور مدة التربص نعتبره من الأموات، حينئذ نعتبره من الأموات فتبدأ عدة الوفاة كما تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. نعم، وأمة كحرة في التربص، لأن الغرض من مدة التربص معرفة موت أو حياة الزوج أو السيد، وهذا لا تختلف به الأمة عن الحرة، كلاهما نفس الحكم ونفس الوضع، وهو أنه يراد معرفة هل هو ميت أو حر. وفي العدة نصف عدة الحرة لما تقدم معنا في عدة الوفاة أنه قال وللأمة نصفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. نعم، يقول لا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، يعني أهلها وأهله يجتهدون ويقررون المدة من متى تحسب، فإذا انتهت بنوا عليها عدة الوفاة، ويفعلون هم كل هذه الأمور بدون رجوع للحاكم، بدون رجوع للحاكم. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، هذه المسألة من مفردات الحنابلة، وقالوا أنه لا يوجد دليل للرجوع لرأي الحاكم، وأيضا استدلوا بأنها مدة يقصد منها أن تبدأ بعدة الوفاة وتحل الأزواج، فتقاس على المدد الأخرى التي لا نحتاج فيها لحكم الحاكم. القول الثاني للثلاثة والجماهير أنه لا بد من حكم حاكم، لأن هذه الأمور أمور اجتهادية، ولأن فتح الباب باعتباره مفقود يؤدي إلى التلاعب في أنكحة الناس. وهذه المسألة تحتاج اجتهاد في مسألتين: المسألة الأولى هل هو مفقود أو لا، المسألة الثانية هل الغالب عليه الإيش، السلامة أو الهلاك. فكلها محل اجتهاد، كل المسألة محل اجتهاد، فتركها للزوجة هذا أيضا مشكل، كما أن هذا الصوت مشكل. ها أنزله، السلام عليكم. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نعم، وإن تزوجت فقدم الأول، فأدنى المؤلف أنها بعد مدة التربص ثم العدة لها أن تتزوج، والقول بأن لها أن تتزوج هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن الإشكال ظهر بين الفقهاء هل الزواج الثاني صحيح ظاهرا وباطنا أو صحيح ظاهرا فقط، هذا محل خلاف سيأتينا أن له أثر على جميع المسائل السابقة. فشيخ الإسلام يرى أنها تزوجت به وأنه زواج صحيح ظاهرا وباطنا، لأنه جاء على وفق أمر الشارع فهو صحيح، والحنابلة يرون أنه زواج صحيح في الظاهر، لأنه بقدوم الأول تبينا أن الزواج لا يصح. يقول: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. إذن الحنابلة يفرقون بين قدومه قبل الوطء وبعد الوطء، فإن كان قدومه قبل الوطء فهي للأول، يعني بدون اختياره، يعني بدون اختياره، فترد للأول مباشرة، لأن تبينا أن نكاح الثاني باطل لا حكم له، ولم يجب للثاني عدة بالدخول، فانتهت علاقتها بالثاني وترجع للأول بدون تخير. القول الثاني أنه إذا جاء قبل الوطء وبعد العقد فإنها فإنه يخير، يعني الزوج الأول، بين زوجته أن ترجع إليه وبين أن تبقى مع الأول. وبناء على هذا لا يفرق أصحاب القول الثاني بين رجوع الزوج الأول بعد أو قبل الدخول، بعد أو قبل الدخول. واستدلوا على هذا بأن النصوص تدل على أن جميع العقود التي تتم وفيها حق لطرف آخر أنها يتوقف صحتها على رضا أو عدم رضا الطرف الآخر، وهذه من جملة هذه العقود. فمثلا تلقي الركبان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو دل حديثه على أن العقد صحيح وصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. كذلك بيع النجش وجميع البيوع التي فيها حق للآخر فإنها تصح، ثم نرجع إلى من له الحق، إما أن يمضي أو يفسخ. قالوا هذه أيضا مثل تلك ولا نفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. نعم، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول، يعني إذا جاء الزوج الأول بعده، يعني بعد الوطء، فإننا نقول أنت مخير بين أمرين: الأول له أخذها، الأول له أخذها، الثاني سيقول وله تركها، له أخذها وله تركها. الخيار الأول له أخذها، وهذا لا إشكال فيه، وهو حسب علمي بالإجماع أن له أخذ هذه المرأة حتى بعد العقد الثاني، لأنها لأنه هو أحق بها، وتبين أن العقد الثاني عقد على زوجة في ذمة زوج آخر فلا يصح. لكن يقول بالعقد الأول، يعني لا نحتاج إلى تجديد. السبب أننا لا نحتاج إلى تجديد، قالوا لنا تبين بقدومه أن العقد الأول أصلا باطل، فإذا كان باطلا فلا يحتاج الأول أن يجري العقد الجديد. القول الثاني أنه لا بد من عقد جديد، أنه لا بد من عقد جديد، لأن السنة أن لا يتزوجها الثاني حتى يأمر الحاكم ولي الأول بالطلاق، حتى يأمر الحاكم ولي الأول بالطلاق. لماذا؟ لأن عمر هكذا صنع، فإن عمر لما أفتى في مسألة امرأة المفقود أمر ولي الزوج الأول أن أن يطلق حتى يحلها للثاني. وهذا اللفظ إن شاء الله صحيح، إن شاء الله أنه صحيح. ولهذا نقول أنه إذا قلنا لابد أن يطلق، فبناء عليه لابد أن يجري الزوج الأول عقدا جديدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو لم يطلق الثاني، يعني يقول أن الزوج الثاني لا قيمة لطلاقه، لأن تبينا أن العقد باطل، أن العقد باطل. القول الثاني أنه يجب وجوبا أن يطلق، لأن هذا العقد فاسد وليس بباطل. وتقدم معنا في كتاب الطلاق أن من تزوج امرأة بعقد فاسد فيجب أن يطلق ولو كان هو يرى أن العقد فاسد. فكذلك هنا. ويؤيد هذا القول الفتوى المنقولة عن من؟ عن عمر رضي الله عنه أرضاه. ثم قال: نعم. أحسن الله يقول. قال رحمه الله: ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. يقول: ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، يعني في الحال الذي اختار الزوج الأول إعادة الزوجة فإنه يجب أن لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، لأن الزوجة بالوطء أصبحت فراشا للثاني، وإذا أصبحت فراشا للثاني فلا بد له من عدة، فلا بد له من عدة. وتقدم معنا أن العدة تلزم التي عقد عليها عقدا فاسدا. وسيأتينا ربما أيضا الإشارة إليه في الفصل القادم أنه لا بد من عدة في الزواج الفاسد، وهذا معلوم. لماذا؟ لأن إذا كنا قررنا أنه لابد أن يطلق فلابد لكل طلاق من من عدة. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله تركها معه من غير تجديد عقد. وله تركها معه من غير تجديد عقد، هذا الخيار الثاني للزوج الأول أو الثاني؟ للزوج الأول، له أن يتركها معه من غير تجديد عقد، لأن الصحابة حين أقروا الزوج الثاني في قصة المفقود لم يأمروه بأن يجدد الإيش؟ العقد. لم يأمروه بأن يجدد العقد، ولذلك نقول لا يحتاج إلى تجديد عقد، ولأن نأمره على القول الراجح بالطلاق، وهذا يدل على أن العقد الأول صحيح إيش؟ شرعا. وكون الصحابة لم يأمروه بتجديد العقد يدل على أن العقد صحيح ظاهرا وباطنا، ولا ظاهرا فقط؟ ظاهرا وباطنا، لأنه كان ظاهرا فقط ثم تبين في الباطن أنه لا يصح، لأمروه بإيش؟ بتجديد العقد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يعني أن الزوج الأول إذا اختار ترك الزوجة فإنه يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها هو. فالمعتبر الصداق الذي أعطى الزوج الأول أو الزوج الثاني، الزوج الأول، لأنه يقول الذي أعطاها، يعني بمقدار ما أعطاها، فيأخذ بمقدار ما أعطاها، لكن من؟ من الزوج الثاني، لأن الزوج الثاني هو الذي فوت الفرصة عليه بالانتفاع بزوجته. ثم يقول: ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، يعني يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذ منه الزوج الأول. والتعليل قالوا: لأنه لا يمكن أن يجب مهران من وطء واحد، والزوج الثاني إنما وطأ إيش؟ وطء واحد. طبعا المقصود بوطء واحد يعني جنس هذا الوطء، أو بشرط أنه يكون مرة واحدة جماعة، واضح ولا لا؟ فجنس الوطء أو أحقية الوطء يستحق أن يدفع مقابله مهر واحد، وهو دفع الآن مهرين، فإذا يجب عليه أن يدفع هذا المهر. القول الثاني أنه لا يدفع، لا يجب أو ليس على الزوجة أن تدفع للزوج الثاني ما أخذه منه الزوج الأول، وعلل هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأمروها بذلك، لم يأمروها بذلك. فتستطيع تقول أنه في هذه المسألة تعارضت ظاهر الآثار مع القواعد. القواعد الفقهية تقتضي إيش؟ تقتضي أنه يأخذ، لأنه لا نلزم الشخص بمهرين، على أي أساس نلزمه بمهرين؟ ولكن ظواهر الآثار تقتضي أنه لا يدفع، ولهذا صارت هذه المسألة محل إشكال. ثم قال: فصل. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، الفرقة وإن لم تحد. مقصود المؤلف أنه أن العدة تبدأ وإن لم تعلم الزوجة بوفاة الزوج، أو بعبارة أخرى أنه ليس من شروط العدة علم الزوجة بوفاة الزوج. الدليل: هذا مروي عن الصحابة، بل لا يعرف عنهم فيه خلاف، وإن كانت المسألة هذه محل خلاف، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف. وأشرت أنا في درس أمس أو قبل أمس أنه من المناسب جدا جمع المسائل التي لا يحفظ فيها خلاف بين الصحابة ويحفظ فيها خلاف بين الفقهاء، هذه منها، والمسألة السابقة منها. قال رحمه الله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. هذه ثلاث نساء: الموطوءة بشبهة، والمزني بها، والموطوءة بعقد فاسد. عدة هؤلاء كعدة المطلقة. أما بالنسبة للموطوءة بشبهة والموطوءة بعقد فاسد، فلأن الشبه بينها وبين المطلقة شبه كبير جدا، تقدم معنا أن بينهما شبه، فمن أوجه الشبه عندهم لحوق النسب بمثل وشغل الرحم، وهنا جاءنا أنها مثلها أيضا في العدة. فأوجه الشبه بين الموطوءة بشبهة والموطوءة بعقد فاسد وبين المطلقة أوجه شبه كبيرة. أما الزنا فهي مقيسة، المزني بها مقيسة على الموطوءة بشبهة، فهي أضعف أو أقوى؟ أضعف، لأنها مقيسة، فبإمكان أحد أن يبين أن القياس مع الفارق، بينما الموطوءة بشبهة مقيسة على المطلقة نفسها التي لها عدة بالإجماع. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. نعم، وإن وطئت معتدة قبل أن ننتقل لهذه المسألة الموطوءة بشبهة وزنا وبعقد فاسد، القول الثاني فيها أنها تعتد بحيضة واحدة، يعني تستبرئ فقط، وعلل هذا أن القصد هنا هو التأكد من براءة الرحم، ولا يوجد هنا المعنى الآخر من العدة وهو حفظ حق الزوج بالمراجعة، لأنه لا يوجد هنا مراجعة. وأيضا هذه المسألة إذا لم يكن فيها إجماع فإنها كذلك الراجح فيها ما قال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو قوي كما ترى وسديد. وإن كانت يعني محل إجماع أن الموضوع بعقد فاسد تعتد عدة المطلقة فنأخذ بالإجماع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. يقول رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. الأحكام التي سيذكرها المؤلف عن التي وطئت أثناء العدة بشبهة أو بنكاح فاسد منقولة عن علي رضي الله عنه بنصها، أفتى بهذه الفتوى حسب هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف. فإذا الدليل هو هذا مع وجود تعليلات ذكرها الفقهاء، لكن عمدة الباب الفتوى المنقولة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فرق بينهما وأتمت عدة الأول. أتمت عدة الأول لأن حقه سابق، لأن حقه سابق. ما لم تكن حامل من الثاني فإنها جبرا ستتم عدة الثاني ثم تستأنف ثم تكمل عدة الأول في هذه الصورة فقط، أما فيما عداها فإنه يجب أن تتم عدة الأول. فإذا أول إجراء نفعله إذا واحد عقد على معتدة بعقد فاسد أن نقول يفرق بينكما، ثم نقول لها ماذا؟ أتمي عدة الأول، ولا نقول استأنفي، نقول أتمي عدة الأول. ثم قال: ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. مدة مقامها عند الثاني لا تحتسب لأنها في هذه المدة كانت فراشا للثاني، ولا يمكن للزوجة أن تكون في حال واحدة فراش لزوج أو فراش لرجل وتعتد من رجل آخر، هذا تضارب أو تناقض أو تعارض بين الأحكام. فنقول في هذه الصورة يحسم أو يخصم مدة بقائها عند الثاني. ثم يقول: ثم اعتدت للثاني، يعني ثم بدأت بعدة جديدة للثاني. ومفهوم كلام المؤلف أن العدتين لا يتداخلان، وهذه قاعدة أنه لا يوجد تداخل بين عدتين إلا إذا كانت كما سيأتينا من شخص واحد، إلا إذا كانت من شخص واحد. أما إذا كانت العدتان من شخصين أو لشخصين فإنهما لا يتداخلان، فإذا تبتدئ العدة من جديد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. بعد انقضاء العدتين تحل له، يعني لهذا الذي وطئها بشبهة أو بعقد فاسد، لأن علي رضي الله عنه قال: ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب. فإذا إذا أراد أن ينكحها فله ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن تزوجت في عدتها. طيب، وإن أراد الأول أن يراجع له ذلك، أو نقول انتظر إلى أن تعتد للثاني ثم أنت أيضا خاطب من الخطاب؟ ها، يعني يحتمل أن نقول الآن إذا اعتدت للأول فهي مطلقة رجعية في عدتها، وهذه يجوز أن يراجعها أو لا يجوز؟ يجوز. ويحتمل أن نقول نعم لكن في علقة لعدة آخر، ولكن الأقرب أنه يجوز أن يراجع لكن لا يطأ حتى تعتد من الثاني. ألا تلاحظ أن هذا القول جمع بين الحقين؟ صحيح. إذن نقول خلاص يراجعها لكن لا يطأها حتى تعتد من الثاني، وبهذا حفظنا حق الزوج الأول، عفوا حفظنا حق الزوج لأنه يوجد للزوج، وحفظنا حق الواطئ بعقد فاسد أو بشبهة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه يقول: وأن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، إذا تزوجت في العدة فإن عدة الأول قلنا باقية ولا تنقطع حتى يدخل بها الزوج الثاني، بعبارة أخرى مجرد العقد الفاسد لا ينهي عدة الأول أو لا يوقف عدة الأول، فإذا دخل بها ماذا؟ انقطعت عدة الأول. لماذا؟ لأنه بالدخول فقط تصبح فراشا للثاني، بالدخول فقط تصبح فراشا للثاني، وهذا إن شاء الله واضح. نعم. قال رحمه الله: فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. فإذا فارقها أي الثاني أي الزوج أو العاقد أو الواطئ الثاني، بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، يعني هذا تكرار للأول تماما، لأنه عند قوله ثم اعتدت للثاني صحيح أنه لم يصرح هناك أنها تستأنف العدة للثاني، لكن هو مفهوم، هو مفهوم من الكلام. ولو أنه قال هنا ثم استأنفت العدة للثاني في الموضع الأول، لو قال ثم استأنفت العدة للثاني لأغنانا عن إعادة هذه الجملة التي أعادها المؤلف. إذن العدة الثاني لابد أن تستأنفها ولا تدخل عدة الأول في الثاني، وهذا سيؤدي إلى طول أو قصر العدة، طول العدة، لأنها ستعتد للأول ثم تعتد للثاني، هذه ستة أشهر، هذه ستة أشهر. لكن وإن كان لأن لكل من الزوجين أو لكل منهما من الواطئين حق. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر، يعني أي واحد منهما تكون عدته عدة حامل فإن عدته إيش؟ تقدم، فإن عدته تقدم سواء كان الأول أو الثاني. ثم إذا انتهت من عدة التي تعتد منه، إن كانت تعتد للثاني استأنفت ولا أكملت عدة الأول؟ أكملت. وإن كانت تعتد للأول استأنفت ولا أكملت؟ استأنفت، أليس كذلك؟ إذن عدة الأول دائما قوية ومحفوظة وتكمل فقط، عدة الثاني دائما إيش؟ تستأنف، دائما تستأنف. نعم. قال رحمه الله: ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. وهذا المسألة السابقة يدل على ما ذكرته سابقا أن أقوى أنواع العدد هو إيش؟ الحمل. أقوى أنواع العدد الحمل، كما أن أقوى مقررات العدة الموت. أحسنت، كما أن أقوى مقررات العدة الموت. أيوة. ومن وطئ، قال رحمه الله: من وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. إذن كما سبق أن رحمك الله العدتين لا يتداخلان إلا إذا كان من رجل واحد، فهنا إذا الإنسان أبان الزوجة بخلع أو بآخر ثلاث تطليقات ثم وطئها في أثناء العدة يرحمك الله، فإنها يقول المؤلف استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأول، يعني تستأنف العدة للوطئ الثاني إلا أن الوطئ الأول يدخل في عدة الوطئ الثاني، ولا نقول تكملين العدة من الفسخ من البينونة الأولى ثم تستأنفين عدة أخرى، وإنما نقول تستأنف عدة جديدة تدخل فيها عدة الأول. واضح ولا لا؟ فرق كبير بينها وبين الصورة الأولى. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وإنك حمن أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. نعم، يقول: وإنك حمن أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني بنت على ما تقدم من العدة. فأيضا هنا إذا نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها فإنها تتداخل العدد لنفس السبب أنها من زوج واحد. طبعا الصورتان الأخيرتان قليلة الوقوع أو لا تقع، قليلة الوقوع أو لا تقع. نعم. فصل. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. نعم، يقول رحمه الله: فصل. فصل مهم في بيان أحكام الإحداد. يقول: يلزم الإحداد، الإحداد في لغة العرب المنع، وأما في الشرع فهو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو النظر إليها، يعني مدة العدة، يعني مدة العدة. يقول رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد. الإحداد واجب بالإجماع، الإحداد واجب بالإجماع. يقول: يلزم الإحداد مدة العدة. أبان المؤلف عن قاعدة مهمة، وهي أن الإحداد أمر متعلق بالعدة، إن قصرت العدة قصر وإن طالت طال. فإذا كانت المتوفى عنها تعتد بالحمل فإن مدة الإحداد ستكون كمدة الحمل، كمدة الحمل حتى تضع. أحسن، حتى تضع. إذن الإحداد متعلق بالعدة، لا يكون دائما 4 أشهر وعشرة أيام، لكن بحسب إيش؟ عدة المتوفى عنها. نعم. يقول: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها. العدة تختص بالزوج، العدة تختص بالزوج، ولا يجب على غير الزوجة الإحداد. يقول: كل متوفى زوجها عنها. خرج بهذا من أبانها زوجها، وخرج عن هذا من طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وسيبين المؤلف حكم هذه وتلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى: كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. يشترط لوجوب الإحداد أن يكون في نكاح صحيح، فإن كان في نكاح فاسد أو موطوءة بشبهة أو موطوءة بملك يمين كما سيذكر المؤلف آخر الفصل، فإن هؤلاء لا يلزم فيهن الإحداد، لأنه خاص بالزوج الذي نكاحه نكاح صحيح، لأن الذي نكاحه نكاح غير صحيح ليس بزوج. أحسنت، ليس بزوج صحيح. نعم. قال: ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. طيب، في مسألة وجوب الإحداد أنا قلت أن وجوب الإحداد وش فيه؟ محل إجماع. هذه المسألة تضم للمسألة السابقة التي خالف فيها ابن سيرين، لكن المخالف هنا هو الحسن البصري. الحسن البصري، وهذا غريب، لأنه يعني الحسن البصري وابن سيرين من مدرسة واحدة ومن بلد واحد وطريقة واحدة، فأيضا هو خالف في هذه المسألة. ولكن في هذه المسألة نجد أنه الفقهاء أنفسهم يعني صرحوا بأن هذا شذوذ لا يقبل، منهم ابن قدامة شدد وقال هذا شذوذ وخروج عن الجماعة ولا يقبل منه. وقلت أنه يستنبط من هذا قاعدة، وهي أنه لا يستنكر أن العالم الكبير يشذ بقول ضعيف جدا، يشذ بقول ضعيف جدا. طيب، أيوة. قال رحمه الله: ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. نعم، يعني أنه لا يشترط في الإحداد التكليف، حتى الذمية يجب عليها أن تحد. لماذا؟ قالوا: لأن الإحداد إنما هو لحق الزوج، إنما هو لحفظ حق الزوج، فلا يختلف فيه المكلف وغيره. القول الثاني أن الذمية لا يلزمها الإحداد، الذمية لا يلزمها الإحداد، وبنوا قولهم هذا على قضية أخرى، وهي أن الإحداد حق من حقوق الله لا من حقوق الأدميين، والدليل أنه حق من حقوق الله أنه لا يسقط بتنازل الزوج ولا أهل الزوج. فلو قال الزوج قبل الموت أعفيتك من الإحداد لا يسقط الإحداد، إذن هذا دليل أنه ليس من حق الزوج، وبناء على أنه من حقوق الله لا يلزم الذمية، لأن حقوق الله لا تلزم الذمية، لا نلزمها بالصلاة ولا بالزكاة. وهذا القول مال إليه ابن القيم، وهو كما ترى فيه وجاهة وقوة. يقول رحمه الله تعالى: أو أمة أو غير مكلفة. يجب الإحداد على الأمة وغير المكلفة للعمومات، والعمومات تشمل الأمة وغير المكلفة. طيب، ثم قال: وتباح لبائن من حي. قول تباح لبائن من حي يعني أنه يباح للزوجة إذا أبانها زوجها بآخر 3 تطليقات أو بفسخ بالخلع، يباح لها أن تحتد، أن تأتي بالإحداد على مفارقة هذا الزوج الذي أبانها. أما الوجوب فقد، أما الجواز فقد أجمعوا عليه، الجواز أنه يجوز لها هذا مجمع عليه، لكن اختلفوا على قولين، منهم من قال أنه مباح ومنهم من قال أنه يجب، ولا أذكر أن أحدا قال يسن أو يستحب. والذين قالوا أنه يباح قالوا أنها ليست أن السنة جاءت بالإحداد فقط على الزوج إذا توفي، والذين قالوا بالوجوب قالوا صحيح هذا السنة جاءت بهذا لكن نقيس عليه من أبانها، والجامع بينهما أنه لا يمكن الرجوع، أنه لا يمكن الرجوع. وهي من المسائل الغريبة، يعني لو قيل أن الإحداد لغير الزوج المتوفى يعني لا أصل له بدعة، لو أن هذا هو مذهب أهل العلم لكان هذا هو المتوافق للمنقول عن السنة، لأن لا يوجد أبدا في السنة إحداد إلا على متوفى في السنة والآثار. مع هذا أجمعوا على الجواز، مع هذا أجمعوا على الجواز، يعني وهي مسألة غريبة في الحقيقة، يعني فيه غرابة بالنسبة لي، يعني حسب فهمي أنا أنه كان ينبغي أن يقال أقل أحواله الكراهة، لكن نجد أنهم اختلفوا على الوجوب وإيش والإباحة، والراجح بلا شك أنه مباح فقط، أنه مباح فقط، وإن كان قيل بالمنع فهو الراجح. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.